الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. قال: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. ذكر أولى هذه الروايات رواية عن الأوزعي رحمه الله، قال: سألت الزهري رحمه الله أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه، قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. أيضا في رواية عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا ها هنا. ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل، ومع دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هبي نفسك لي. قالت: هل تهب الملكة نفسها للسوق؟ قال: فأوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. قال: قد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: أبا أسيد اكسها رازقيين وألحقها بأهلها. أيضا في رواية عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكانها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. ذكر أيضا في رواية عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: رأيت إن عجز واستحمل. قال: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ولا يطلق المرأة في غياب من ذلك المجلس. ذكر الرواية الأولى عن الأوزعي رحمه الله، قال: سألت الزهري رحمه الله أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه، قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لا، لقد عذت بعظيم، الحق بأهلك، فعد ذلك طلاقا. قلنا ده هنعلم أن الحق بأهلك يعني ده من كنايات الطلاق، هذا من كنايات الطلاق، أي أنه يتوقف على النية. الحق بأهلك يعني نقول فطرة كده للفراق بين الزوجين لإعادة تقويم الحياة أو تقييم الحياة. ولا يا ترى الحق بأهلك أن ده طلاق؟ اللي هيفرق ما بين أنها طلاق وليست بطلاق يبقى نية ذلك الرجل. ما المقصود؟ فده من كنايات الطلاق، يعني غير الطلاق الصريح. أو قال رجل امرأتي أنت طالق، يبقى ده طلاق صريح لا يحتاج أن نسأل عن نيته. ليه؟ لأن ده لفظة صريحة، وبالتالي هذه لفظة بها تفك عقدة النكاح. لكن غير الحق بأهلك أو غير ذلك من كنايات الطلاق، دي بتتوقف دايما على النية، على النية. ترى ما هو المقصود؟ الحق بأهلك فطرة كده، وبالتالي حتى تسكن الأمور وتعود المياه لمجاريها كما يقولون، ولا ترى الحق بأهلك أي ده فراق بينه وبينها وبالتالي هذا طلاق؟ يبقى نسأل الرجل عن نيته. لكن الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عذت بعظيم، الحق بأهلك، يبقى وجهها بهذا الكلام، وكان مقصده طلاقا وفراقا. يبقى ده يواجه رجل المرأة بالطلاق، يبقى يواجه المرأة بالطلاق، يبقى سواء طلق المرأة في مجلس موجودة فيه أو في مجلس غير موجودة فيه المرأة، كل ذلك يبقى طلاق يقع على المرأة. قلنا كحال الرجل عندما تكلم مع والد هذه المرأة، هناك مشاحنة مشاجرة خصومة بينه وبين امرأته، وبالتالي ذهب إلى أبيه تكلم معه، اشتد الأمر واحتد النقاش، فقال له إن ابنتك طالق، يبقى طلاق، يبقى طلاق. رغم المرأة ممكن ما تبقاش موجودة في المجلس، موجودة في المجلس، لكن يواجه الرجل امرأته بالطلاق، يواجه المرأة بالطلاق، أو أن تطلق وهي ليست موجودة في ذلك المجلس كما ذكرنا. قال في رواية عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط، قال له الشوط، حغاية لما انطلقوا إلى بستان حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا ها هنا. ودخل وقد أوتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل، وده اسم بنت الجونية، هي أميمة بنت النعمان ابن شراحيل، وبعض قال هي أسماء بنت النعمان وليست أميمة، ولكن الرواية التالية تقول: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، يبقى بنت الجونية هي أميمة بنت النعمان ابن شراحيل، ومع دايتها حاضنة لها، يبقى المرضعة بتاعتها. فلما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم قال: هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ السوقة يعني معناها اللي هو ليس بملك، يعني الملكة دي تتزوج ملك، يعني مش أقل من هذه الرتبة. وبالتالي قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قلنا دي لأنها حديث عهد بجاهلية، لما يكون الإنسان حديث عهد بالتزام نجد هو ما زال عنده بعض ألفاظ الجاهلية، بعض ألفاظ الجاهلية، لما يجي يتعلم عند ذلك بيدفع عنه هذه الأمور التي بها جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، عيرته بأمه، يبقى ده من أمور الجاهلية. يبقى الإنسان لما في بداية التزامه واستقامته على أمر ربه سبحانه وتعالى، يبقى لا بد أن احنا نستوعب أنه عنده أمور من أمور الجاهلية، سواء في الأفعال أو في الأقوال والتصرفات، كل ده بيعالج. يبقى احنا بننتبه حدث عهد هذا الانسان بالالتزام، يبقى حدث عهد بالكفر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي الاحوال، يعني لولا حدثت هؤلاء بكفر لفعل كذا وكذا، ايه اللي منعه؟ دول مش هيستوعبوا الامر، وكذلك لابد ان نستوعب. يبقى انسان بالامس كان لعله لا يصلي ولا يعرف طريقة للمسجد، اليوم ذا اتى الى المسجد، فعلى ذلك ننتبه أنه ما زال عنده رواسب الجاهلية، يتكلم بأمور فيها جاهلية، أفعال تصرفات سلوكيات. المطلوب أن احنا أن نقوم بضبط هذا الأمر ويعالج ذلك الأمر. فهي لما قالت هذا الأمر كيف أو ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيعلمنا برضك أن احنا إزاي يكون تصرف الإنسان، يعني ممكن يحتد ويعني يشتد غضبا أو غيظا أو غير ذلك ويتكلم بكلام، لكن ننتبه ده حديث عهد ببداية الالتزام، حديث عهد بجاهلية، يبقى كان المجتمع الذي يعيش فيه مجتمع فيه جاهلية، يعني على ذلك نقول اعتاد على السب والشتم إلى غير ذلك من الأمور. يبقى احنا بننتبه مع الأيام، يبقى ده أمر يعالج، أمر يعالج. فلذلك قالت: وهل تعب الملكة نفسها للسوقة؟ فهو بيده يضع يده عليها لتسكن. يبقى نقول كيف عمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي فيها بقايا من الجاهلية، فقالت هذه الكلمة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخذها بذلك، يعني يعذرها لقرب عهدها بالجاهلية، فهو بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا حسين اكسوها رازقيين والحقها بأهلها. يبقى ثياب كده بيض والحقها بأهلها، خلاص، يبقى ده كان طلاقا، كان طلاقا. وقد عذت بمعاذ، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا رواية تلية عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما ادخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. يبقى وقال: الحقي بأهلك كما بينت إروات، كما بينت إروات. وكما يعني بيذكر يعني ان بنت الجوني دي كانت من اجمل النساء من اجمل النساء. فدي كانت وصية عائشة وحفصة لهما لها يعني اذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تقول اعوذ بالله منك، ظنت ان ده يعني ايه هيكون ارغب للزوج فيها. فده كان من كيد النساء ومن غير ايضا. فكما يعني بيذكر ان عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها قال لها ذلك، قال لها ذلك، فقالت لما اذا دخل عليه قل اعوذ بالله منك عشان يكون احظى لها عنده. فهي ظنت ان الكلام ده صحيح، وده كان من كيد الضرائر، هذا من كيد الضرائر. وبالتالي ما قالت قال لقد عزت معاذ وفرق النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في روايه عن ابي غلاب يونس بن جبير رحمه الله قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل طلق امراته وهي حائض، يا ترى ايه الحكم فيه؟ يعني بيسال عن الحكم، ان طلق امراته وهي حائض ما حكم ذلك؟ قال تعرف ابن عمر ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق امراته وهي حائض، فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال فامره ان يراجعها، فاذا طهرت فاراد ان يطلقها فليطلقها. قال فهل عد ذلك طلاقا؟ قال رايت ان عجز واستحمق. قال عدت عليه تطليقة كما بينا حسبت عليه بتطليقة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى طلق بالحيض يبقى ده طلاق بدعي يقع مع الاسم للمخالفة، مع الاسم للمخالفة. وبالتالي هذا الرجل بيستفتي ابن عمر رضي الله عنهما في هذه المسألة، رجل طلق امرأته وهي حائض فما حكم هذه المسألة؟ فحكى له ابن عمر رضي الله عنهما أنه وقع في ذلك الأمر، قال إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. يبقى بينا ده طلاق السنة، يبقى أن الرجل يطلق المرأة في طهر لم يمس فيه المرأة، لم يمس فيه المرأة، يبقى ده طلاق السنة. أو بعدما استبان حمل المرأة، بقت حبلة وحامل وظهر حملها، فعلى ذلك انطلق، يبقى ده طلاق السنة. قلنا ليه؟ لأنك تبدأ تستقبل عدتها مباشرة، فيش في فجوة ما بين الطلاق واستقبال المرأة لعدتها. لكن لما بيطلق طلاق البدعة اللي هو الطلاق البدعي، إن كان في طهر مست فيه المرأة أو في حال الحيض، يبقى لسه الآن بعد هو طلقها لكن لا تستقبل العدة، يبقى دي فترة زمنية، يبقى لابد أن تطهر من حيضها. كما بينا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا فليراجعها حتى إذا طهرت، ثم حاضت بعد ذلك وطهرت، إن شاء أن يطلق طلق، شاء أن يمسك أمسك. فلذلك يبقى يا ترى يبقى فترة الحيض لغاية ما تنتهي وتبدأ في استقبال الطهر، هل يحتسب من هنا ولا لما يأتي الطهر ثم تأتي الحيضة وتطهر يبدأ بعد كده استقبال العدة؟ يعني ذلك حنراه بعد ذلك. لكن أقل الأمور إن هو في حال طلقها في حال الحيض، يبقى على ذلك الفترة الأولى دي لغاية لما تطهر يبقى لا تحتسب من العدة لسه. إمتى العدة؟ تستقبل العدة لما تكون في الطهر الذي لم تمس فيه المرأة. لو طلقها وهي في طهر مست فيه المرأة يبقى على ذلك تمكث لغاية لما تأتي الحيضة وتطهر، فترة أيام يعني أيام كده، وبالتالي هذه لا تحتسب من عدة المرأة. فده ظلم وجور أن يطول العدة على المرأة. لذلك افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بأولى التراجم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي أن المرأة تبدأ في الشروع في العدة مجرد أن الرجل قام بتطليقها. بس الكلام ده لو يطلق الرجل المرأة طلاق السنة في طهر لم تمس فيه المرأة، لم يجامع فيه المرأة أو بعدما استبان حمل هذه المرأة. هذه رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب أن يأمر ابنه أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قال فهل عد ذلك طلاقا؟ قال رأيت أن عجز واستحمق، يعني هو المخطئ أساسا. وهو كان جاي للمسألة. لذلك احنا برضك بنؤكد يعني انتبه، ممكن بتحدث ذلك الأمر كنتيجة جهل الإنسان بالأحكام. قلنا حكم الطلاق، حكم الظهار، حكم التحريم وغيرها من الأحكام المتعلقة بالنكاح، يبقى لما أراد أن يتزوج يتعلم كل الأحكام دي، كلها أحكام متعلقة بالنكاح. الطلاق ده حكم متعلق بالنكاح، هيطلق من غير ما يتزوج. طب الظهار نفس الأمر، التحريم نفس الأمر، وبالتالي ما طلب على ذلك من نفقات أو كان بقى الحضانة أو غير ذلك من الأمور لو حدث طلاق، يبقى كل ده هو أساسا بد من الإنسان أن يتعلم هذا الأمر. إن كان هو بقى بيجاهل نفسه فيقع عليه الحكم، هيعذر بقى عند ذلك، لا يعذر كما بينا في مسألة الوضوء. زي ما أنا بتعلم يا ترى إيه شروط الوضوء، إيه أركانه، يبقى عشان أتوضأ ماذا أصنع، وبالتالي بقى أتوضأ المطلوب يحافظ على الوضوء ولا يأتي بناقض، يبقى ده يتطلب أن أنا أتعلم نواقض الوضوء. الصلاة ليها أيضا مبطلات، يبقى نتعلم إيه مبطلات الصلاة. أي عمل أي طاعة احنا بنفعلها يبقى زي ما بنتعلم كيفية إقامة هذا البناء، برضه كده أنتبه كيف ينقض هذا الأمر وكيف يهدم، كيف يتصدع، يبقى عامل الهدم التصدع يبقى لابد أن نتعلمها. أدي النواقض أهي، أدي الإيمان، نواقض الإيمان، أي أمر من هذه الأمور. يبقى مش بنكتفي بس بمسألة البناء، ولكن كيف أصون هذا البناء من أي عامل من عامل الهدم، يبقى ده يتطلب أن احنا نتعلم هذه المسائل. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكأنه واجه امرأته بالطلاق، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الرواية تحت الترجمة باب من طلق ولواجه الرجل امرأته بالطلاق. ثم ينتقل إلى الباب التالي، باب من أجاز طلاق الثلاث، لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ابن الزبير رحمه الله في مريض طلق لا أرى أن ترث متوتته، وقال الشعبي ترثوا، وقال ابن شبرمة تزوجوا إذا انقضت العدة، تزوج إذا انقضت العدة، قال نعم، قرأيت إن مات الزوج الآخر، فرجع عن ذلك. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب أن سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه أخبره أن عامرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلني عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل رضي الله عنه فتلعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب رحمه الله فكانت تلك سنة المتلاعنين. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن امرأة رفاعة قرظي رضي الله عنه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى ذوق عسيلتي وتذوقي عسيلته. أيضا في رواية عن القاسم بن محمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل الأول؟ قال لا حتى ذوق عسيلتها كما ذاق الأول. قال من أجاز طلاق الثلاث، يعني زي ما بيحدث كده يطلق ثلاثا بلفظة واحدة. الرجل يقول لامرأتي أنت طالق بالثلاث، هذه معنى الكلام، هل تعد واحدة ولا على ذلك حيعد ثلاثة؟ قال من أجاز طلاق الثلاث، من أجاز طلاق الثلاث، يعني لو هو استعمل ذلك الحق، الرجل ليه هيطلق امرأته والطلقة الثلاثة بتبين منه بينونة كبرى فلا تعود إليه حتى تتزوج بآخر بلا مواطاة، وكذلك أن يبني بها بناء حقيقيا. فيا ترى لو طلق الرجل في لفظة واحدة تعد واحدة ولا بتعد ثلاث؟ يبقى قال أنت طالق بالثلاث، أو قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، أو غير ذلك من الألفاظ. يا ترى الحالة دي هتعد ثلاث تطليقات يبقى في دفعة واحدة كده، ولا هتعد تطليقة واحدة؟ قال باب من أجاز طلاق الثلاث، لقول الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يبقى الطلق إيه؟ الطلاق مرتان وبعد كده إمساك معروف وتسريح بإحسان، يبقى الطلقة الثالثة تبين منه بينونة إيه؟ كبرى. قال ابن الزبير رحمه الله في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتاته. يبقى لو واحد مريض وطلق المرأة امرأته وبالتالي الطلاق يعني كانت بينونة يعني بانت منه، هل يا ترى في الحالة دي يبقى لو مات ترثه ولا لا ترثه؟ قال في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتاته، لا ترثه، يبقى ده بت طلاق ذي مرأة فبالتالي لا ترث، غير لما يكون الطلقة الرجعية. لو طلق الرجل المرأة طلقة رجعية ومات الرجل وهي في العدة يبقى ترثه، وهي يرثها إن ماتت. فهو بيتكلم على لا أرى أن ترث مبتوتاته، لكن ده طلاق بائن يبقى لا ترث عند ذلك. قال الشعبي رحمه الله ترثه، قال ترثه. فقال ابن شبرمة رحمه الله تزوج إذا انقضت العدة، يعني سؤال بيطرحه على كلام الشعبي، يا ترى لو انقضت العدة تتزوج؟ قال نعم. قال رأيت إن مات الزوج الآخر؟ يا ترى في الحالة دي يبقى هيبقى ازاي هترثه وهي يعني حل لها الزواج لما انقضت العدة؟ لما انقضت العدة اي انها ترث ما كانت في العدة، ترث ما كانت في العدة. لكن لما الشعبي قال ترثه حتى لو انقضت العدة، انه ده في مرة طلق فيه المرأة، لكن لا هيبقى المرأة في الحال انقضت العدة لا تتزوج، يبقى انقضت العدة يبقى خلاص انقطعت الزوجية، قطع الزوجية. يبقى الرجل لو طلق امرأة وكانت طلقة رجعية، يبقى لو مات الرجل وهي لسه في العدة يبقى بترثه، انقضت العدة يبقى لا ترثه حتى لو لم تتزوج، حتى لو لم تتزوج. لذلك واحتج عليه وقال تزوج إذا انقضت العدة، قال نعم. قال فإذا رأيت إن مات الزوج الآخر يبقى ممكن هترث من الاثنين، مش هترث كده. فلذلك قال فرجع عن ذلك، أي أنها ترث طالما كانت في العدة، لكن لو انتهت العدة لا ترثه. ذكر أيضا رواية عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري وكان قريبا له رضي الله عنه، فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ يفعل إيه؟ كلام ده قبل نزول آيات اللعان، قبل نزول آيات اللعان، والله تعالى نهاهم أن يطرحوا مسألة لم تقع، يعني نهى ربنا سبحانه وتعالى أن يقوموا بطرح مسألة افتراضية أو احتمالية قبل أن تقع. الفتوى على أمر وقع، على حادثة أو واقعة تمت يبقى ده الفتوى، لكن على الاحتمالات لا. يعني فقد نهاهم ربنا سبحانه وتعالى عن طرح الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وقع من الوقائع والأحداث فتأتي بها الفتوى. فعويمر العجلاني يعني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه وقال يا عاصم رأيت رجل وجد امرأته رجل أقتله فتقتلونه؟ وإحنا مر كلام سعد بن معاذ في المسألة لما قال يعني كان لسه آيات اللعان، وبالتالي قال يا ترى يعني لما يأتي إلى بيتي ويجد رجلا مع امرأتي يذهب بقى ويأتي بالبينة يكون هو قضى ذلك الوتر، ويعني قال يعني حيقتل ويقتلها بسيفه، يقتل ويقتلها بسيفه. وقلنا آية اللعان نزلت أن الرجل ممكن يشفي في بينة، يبقى اللعان بينه وبين امرأتي كما بين ربنا سبحانه وتعالى. ففي المسألة أن حكم اللعان ما كانش نزل بعد، لكن عويمر عجنهي يعني شاف المسألة مسألة محتملة. الرجل دخل على امرأة وجد معها رجلا، أيقتله فتقتلونه؟ لأن ما فيش بينة، ولا ماذا يفعل؟ هيتركهم كده يعني حتى يقضي ذلك الرجل هذا الوتر من المرأة؟ فقال سلي عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل وعابها. دي يسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم، فميسألوش عن أمر لم يقع، والله تعالى نهاهم عن ذلك. لكن هو المسألة محتملة، يبقى لو وقع كده ماذا أصنع ماذا أفعل؟ فلذلك لما قال لعاصم بن عدي رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأل عاصم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم رضي الله عنه لم تأتني بخير، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها، كره ذلك، وكانوا يعرفون هذا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل عنها، يعني أصر أن يسأل عن المسألة مع أن النهي صريح جدا. وعاصم بن عدي رضي الله عنه نقل له أيضا كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة لأنها لم تقع، فلذلك قال والله لا أنتهي حتى أسأل عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، يعني أصر أنه يسألني عن المسألة هي لم تقع، تقع والله تعالى نهاهم عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم عاب هذه المسألة، ولكن هو أصر وقال والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. لما طرح السؤال ما كانش الكلام ده وقع، لكن كنتيجة المخالفة وإصراره على طرح السؤال في مسألة لم تقع مع ورود النهي، فالله تعالى ابتلاه بذلك، ابتلاه بذلك الأمر حتى نزلت آيات اللعان بشأن عويمر العجلاني مع امرأته، وهلال بن أمية مع امرأته أيضا. فالسبب إيه يا ترى؟ يعني لماذا ابتلى الله تعالى عويمر للمخالفة، الإصرار على المخالفة؟ لما أصر على المخالفة ابتلاه الله عز وجل بذلك في أهله، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها، فاذهب فأتي بها. يبقى نخلي بالنا من المخالفة، المخالفة يبقى تأتي بالشر والمضرة على الإنسان. ومر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يقوم بطرق الباب على أهله ليلا، قلنا لو جاء فيها مفاجأة بعد سفر طويل، وبالتالي قال يفاجئ أهله بذلك الأمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن أن يطرق رجع أهله ليلا لما يعود من سفر غير معلوم، يعني قلنا من باب المفاجأة، باب المفاجأة يبقى غير، قلنا لما يكون سافر وحياتي آخر اليوم، أو سافر وحيجي مثلا يوم الخميس أو يوم كذا، يبقى ده خلاص معلوم التوقيت اللي هو حياتي فيه، لكن يبقى يقول من باب المفاجأة بعد غياب طويل، ولا تظن ويأتي الآن. فنهى أن يطرق رجع على أهل ليلا، فرجلان طرق على أهلهما فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا، ابتلاء نتيجة المخالفة، إصراره على ذلك. عويمر أيضا أصر على المسألة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسألة كما قال عاصم بن عدي رضي الله عنه، وإن الآيات واضحة جدا في النهي عن طرح المسألة قبل وقوعها، لكن أصر، فالله تعالى ابتلاه بذلك. لذلك كما يقول سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال رسول الله رأيت رجلا وجد رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. فكانت يعني أدي قضية اللعان كانت تمت ما بين هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك هلال بن أمية رضي الله عنه مع امرأته وعويمر العجني أيضا مع امرأته. قال سهل رضي الله عنه فتلاعنا قال وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عويمر كذبت عليه رسول إن أمسكتها فطلقها ثلاثا. فقبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الشاهد من كده أن طلق ثلاثا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك الأمر. طبعا باللعان بيتم الفراق يعني دعا التأبيد يبقى لو تم اللعان بين رجل وامرأة يبقى على ذلك كان الفراق على التأبيد ما ينفعش رجع لها تاني يعني مش ده بقى حكم تعتبر طلقة ولا اللعان كده. ولذلك قال فكانت تلك سنة المتلاعنين. يبقى يا ترى هنا الفراق بيحدث باللعان ولا لازم يطلقها؟ الشاهد من كده ان هو لما قال فطلقها ثلاثا وقبل ان يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذه اللفظة. يبقى جاز الامر يبقى يقع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة يقع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة. كان في الاول تعد واحدة لنقول لتمكن الإيمان من النفوس وأن الرجل لا يكذب ولكن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أوقع ذلك ثلاثا. قال يعني الناس كان لهم يعني أنافي ذلك الأمر لكن لما استعجلوا هذا الأمر أوقع عليهم عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن الطلاق الثلاث بلفظة واحدة يقع ثلاثا لأنه استعجلوا أمر كان لهم فيه أنا يعني كان فيه سعة ما عايز طلق طلة واحدة يعني طلق واحدة وبالتالي على ذلك لماذا تقوم بالتطليق الثلاث مرة واحدة؟ فعلى ذلك أوقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليهم ذلك الأمر. أيضا في رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن عائشة رضي الله عنه أخبرته أن امرأة رفاعة قرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي كانت الطلقة الثالثة بقت أصبحت إيه مبتوتة الطلقة الثالثة وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة يعني هي بتكني كده إن هو ملوش في النساء معه مثل الهدبة ويعني الهدبة اللي هي نقوله الفتن اللي بتنزل كده مثلا من الغطرة أو غير ذلك معه مثل الهدبة يعني تقول ان هو ليس له بتكني كده ليس له في النساء يعني لم يطأها ان هو يعني لا يحدث انتصابا معنى كلامها يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتك يعني معنى الكلام ان المرأة لو طلقت طلقة الثالثة فلا تحل ان تعود زوجها إلا بعدما تتزوج من زوج آخر بلا مواطأة من غير اتفاق وحتى يطأها وطئا حقيقيا يعني معنى الكلام أنه هو رجل طلق المرأة الطلقة الثالثة وانتهت العدة تزوج آخر بلا مواطأة ولكن لم يبني عليها فطلقها قبل البناء عليها قبل الدخول الحقيقي يبقى لا تعود زوجها الأول لا تعود زوجها الأول إلا بعدما كما قال حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتك لغاية لما يحدث الوطء الحقيقي مش مجرد عقد عليها النكاح حتى لو اختلى بها ولكن لم يحدث وطئا حقيقيا حتى لو يحدث وطئا حقيقيا اختلى بها وتزوج انتقلت إلى بيته لكن لم يطأها وبالتالي في الحالة دي تعود زوجها الأول لو طلق لا تعود زوجها الأول لغاية لما توطأ وطئا حقيقيا في زواج لم يكن فيه مواطأة. كانت الرواية الثانية أيضا كما قال القاسم بن محمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم تحل الأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول نقول يعني ان رجل طلق امراته ثلاثه فتزوجت فطلق، تزوجت اهو الثاني فطلق، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم تحل الاول قال لا. طب ما هي مع ان اتجوزت الزوج الثاني وطلقها، لكن مع الاستفسار هنجد هو لم يطأها. يبقى معنى الكلام برضك اللي بيفتي ده بينتبه، يعني مش مجرد كده لفظ خلاص تزوجت تقول لك تزوجت بالثاني وطلقها فعلى ذلك قال يبقى تعود الاول، هتعود الاول. لا ننتبه، هو يا ترى وطأ وطأ حقيقيا ولا لا؟ لان دي المساله مقيده بذلك الامر، وطأها وطأ حقيقيا وكان الزواج بلا مواطاه يبقى على ذلك انطلق بعد الوطأ يبقى ممكن تعود لزوجها الاول، مش مجرد النكاح. يبقى رجل تزوج امرأة كانت قد طلقت لزوجها الطلقة الثالثة وانتهت العدة فتزوجها وانتقلت إلى بيته، يبقى انتقل لبيته، يبقى احنا نظن ان هو ايه بنى بها دخل بها انتقل إلى بيته، ونقوله بعد أسبوع كده طلق المرأة، هل تعود زوجها الأول؟ يبقى لازم نسأل، المسألة دي مقيدة ببناء رجل الثاني عليها بناء حقيقيا. طب نقوله ده هي قعدت معاه أسبوع، ما انت ما بتفسرش الكلام ده. ساعات الخطأ بيجي ازاي؟ ان هو فسر الكلام، يعني قعد معاه اسبوع كانت او قعد معاه شهر، شهر ما ممكن في الشهر ما يكونش بنى بها في اي عائق من العوائق ما نعرفش، فلذلك نسال لان دي مقيده بهذا الامر. يبقى فتزوجت فطلق، طلق بعد قدين؟ بعد يوم، بعد اسبوع، بعد شهر؟ نقول ده هي انتقلت الى بيته، انتقلت الى بيته، يبقى احنا نظن ايه انه بنى بها. المساله مش بالظن، لازم نتيقن أنه قد بنى بها. فالسؤال لابد أن يكون صريحا، هل فعلا دخل عليها أم لا، وطاوطا حقيقيا أم لا؟ لعله لم يتمكن. ما امرأة رفاعة قرذي رضي الله عنه لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن رفاعة طلقها، طلقني فأبت طلاق إني نكحت بعد عبد الرحمن بن الزبير القرذي، وإنما معه مثل الهدبة، يعني نقول إن هي بتكني ليس له في النساء، فممكن يكون قاعد معاه يعني ذهبت معاه لبيته، وبالتالي مكثت ممكن شهر، ممكن شهرين، ثلاث أشهر. لكن يقولوا يبقى احنا الظن كده يعني نقولوا بنى بها، لكن ممكن يبقى في عوائق، فلا بد من السؤال الصريح، هل بنى بها بناء حقيقيا أم لا؟ يعني ده بناء حكمي، لو عقد عليها واختلى بها خلوة شرعية يبقى ده بناء حكمي، لكن احنا بنتكلم هنا البناء لابد أن يكون بناء حقيقيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم تحل الأول؟ قال لا. يبقى معنى الكلام هنفهمه أنه سأله، يبقى سأل كده هل يا ترى بنى بها، فلما قيل لا ولا قال لا حتى يذوق سيلتها كما ذاق الأول. ثم ينتقل الباب التالي، قال باب من خير أزواجه، قال باب من خير أزواجه، وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وصرحكن صراحا جميلا. وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا، فلم يعد ذلك علينا شيئا. قال في رواية عن مسروق رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق لا أبالي خيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق لا أبالي خيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. من خير أزواجه، هل التخيير ده هيعد طلاق أم لا يعد طلاق؟ نرجع عنه كلام إذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.